يسأل عن حكم قول بعض العوام عن الله يعطي الحلق لمن ليس له آذان. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز الاعتراض على الله تبارك وتعالى، بل قال العلماء: من اعترض على الله كفر، وإبليس كفر باعتراضه على الله تعالى. فالذي يقول مثل هذا الكلام وكان يريد منه الاعتراض على الله فقد كفر، كما يقول بعض العوام هذا اللفظ البشع، يقولون يعطي الحلق لمن ليس له آذان ونحو ذلك. فإن كان مراد القائل الاعتراض على الله تبارك وتعالى أو أن الله يفعل فعلا لا حكمة فيه كفر، وعليه أن يتشهد. وهنا أمر مهم بيانه جدا، وهو أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يفعل الله فعلا لا حكمة فيه. فليحذر الشخص من الكلام الذي يؤدي إلى وصف الله بالظلم أو السفه، فإنه مهلك موقع في الكفر، كما يقول بعض الناس لبعض الله يظلمك، فهذا ذكر العلماء أنه من الكفر أيضا.